السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، ولا نزال في باب بر الوالدين بعد موتهما. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. قوله ترفع للميت بعد موته درجته أي عند الله سبحانه وتعالى. قال: فيقول أي الميت، أي رب، أي شيء هذا؟ أي كيف حصلت على هذه الدرجة الرفيعة؟ فيقال: ولدك استغفر لك. وهذا يدل على أن استغفار الولد لوالده ينفعه وترتفع به درجته عند الله، ويفيد أيضا أهمية الإكثار من الاستغفار للوالدين. ومن أدعية إبراهيم الخليل عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومن أدعية نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقد روى مالك في موطئه عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: إن الرجل لا يرفع، أي في درجته، وإن لم يبلغها بعمله، بدعاء ولده من بعده. وقال: بيده، أي سعيد، فرفعها إلى السماء. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال: قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة، فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. قوله: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما، الشاهد من الحديث للترجمة دعاء أبي هريرة رضي الله عنه لأمه، وهذا من البر بها والإحسان إليها. وأيضا تظهر دلالة هذا الأثر للترجمة من جهة أخرى، وهي أن من يدعو فيما بعد لأبي هريرة وأمه فهذا دعاء لميت وهو ينفعه. فإذا قلنا اللهم اغفر لأبي هريرة ولأم أبي هريرة فهذا ينفع أبا هريرة وأمه، وإذا استغفرنا أيضا للمسلمين فهذا ينفعهم، وثواب هذا عند الله عز وجل عظيم. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الندب لذلك والحث عليه. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وجاء في معجم الطبراني الكبير عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال كل يوم اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ألحق به من كل مؤمن حسنة. فإذا دعوت للمسلمين والمسلمات بالمغفرة كان لك بكل واحد من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات حسنة، فهذا ينفع المسلم الحي وينفع المسلم الميت وترتفع بذلك درجته. والداعي للمسلمين أيضا له بكل واحد منهم حسنة، وهذا فيه أهمية تبادل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. فهذا من الأمور العظيمة المطلوبة التي تدل على كمال هذا الدين وقوة اللحمة والصلة بين المسلمين. غفر الله لأبي هريرة ولأمه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قوله إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، أي أن هذه الأمور الثلاثة لا ينقطع ثوابها لمن في قبره، بل يكون الشخص في قبره ويصل ثواب هذه الأعمال إليه. الأول قوله صدقة جارية، أي صدقة قام بها وعملها في حياته، مثل حفر بئر أو بناء بيت الأيتام أو نحو ذلك، أو خصص جزءا من ماله لأعمال الخير والبر، فكل هذه تبقى صدقة جارية له بعد موته. الأمر الثاني قوله أو علم ينتفع به، بأن يكون تعلم وتفقه في دين الله ثم أخذ ينشر العلم والفقه في دين الله، سواء بقي له طلاب ينشرون العلم الذي أخذوه عنه، أو بقيت له كتب ينتفع بها ويستفاد منها، أو ما استجد أيضا في زماننا هذا من أشرطة ووسائل أخرى لحفظ العلم صوتيا، فكل هذا يصل إليه ثوابه في قبره كلما انتفع منتفع به. وأيضا يدخل في ذلك طباعة كتب أهل العلم وتوزيعها. الأمر الثالث قوله أو ولد صالح يدعو له، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وهذا فيه أن دعوة الولد تنفع والده الميت وتفيده في قبره، ويصل إليه ثواب الدعاء، وترتفع درجته بدعوة ولده له واستغفاره له. وهذا أيضا فيه حث للآباء على حسن تربية الأبناء وتنشئتهم على الصلاح والاستقامة، حتى يكونوا له في حياته أهل بر وإحسان، وبعد مماته أهل دعاء ووفاء. والحديث يدل على أن من الأموات من وفقهم الله سبحانه وتعالى فأصبحوا وهم أموات في قبورهم يجري لهم ثواب كل يوم. ومن عجيب الأمر أن من الناس من هم أحياء يمشون على الأرض بصحة وعافية وقوة ونشاط، وتمضي أيامهم ولا يكتسبون إلا الإثم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. قوله يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توص، أي لم توصي بشيء من مالها في سبيل الخير. قوله أفينفعها أن أتصدق عنها، قال: نعم، أي أنه ينفعها. وهذا يدل على أن من بر الوالدين أن تتصدق عنهما، وكذلك تحج عنهما وتعتمر، فهذه الأعمال كلها من أبواب البر التي تنفع الوالدين بعد وفاتهما. وقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بر من كان يصله أبوه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما: مر أعرابي في سفر، وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من كان معه: أما يكفيه درهمان؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه، فيطفئ الله نورك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قوله باب بر من كان يصله أبوه، وهذا داخل في البر المطلوب تجاه الآباء، وهو أن يبر الابن أباه ويبر أهل ود أبيه، أي من كان له مودة ومحبة عند أبيه وله منزلة ومكانة في قلب أبيه، فحقه أن يبره ابنه، لأنه بره من بر الوالد. وهذا فيه تنبيه للأبناء أن من البر بالآباء أن يعتني الابن بصلة من لهم منزلة عند الأب وأن يحتفي بهم. قوله مر أعرابي في سفر، وفي بعض الروايات أنه كان في طريقه إلى مكة. قوله فكان أبو الأعراب صديقا لعمر رضي الله عنه، إذن فالذي لقيه ابن عمر ليس صديقا لوالده، وإنما ابن صديق والده، ومع هذا احتفى به وأكرمه وأحسن إليه وبالغ في إكرامه. قوله فقال الأعرابي ألست ابن فلان، وهذا فيه لفتة أن البر بأصدقاء الوالد فرع عن معرفة أصدقاء الوالد، وهذا يتطلب من الابن أن يكون قريبا من والده ومعه عند أضيافه وإخوانه، وأن يحبب لنفسه مجالس والده حتى يعرف رفقاءه ومن لهم مكانة عند أبيهم. والآن بعض الأبناء بسبب انشغاله باللهو ومخالطة الأصدقاء القريبين منه لا يعرف شيئا عن والده ولا عن رفقاء والده، فكيف يكون منه بر لهما وهو لا يعرفهم أصلا؟ فانظر إلى عناية ابن عمر رضي الله عنه بهذا الأمر، كيف عرف ابن صديق أبيه. قوله قال بلى، فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب. جاء في صحيح مسلم أنه كان يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، فإذا مل من ركوب الراحلة فإنه يعقب به، أي ينزل من البعير ويركب على الحمار. فأعطاه ابن عمر رضي الله عنهما الحمار ونزع عمامته عن رأسه وأعطاها إياه، فانظر إلى هذه المبالغة في الإكرام. وهذا من ابن عمر رضي الله عنه بر وإحسان بابن صديق والده، فكيف لو كان الذي لقيه صديق والده؟ قوله فقال بعض من معه أما يكفيك درهمان، وجاء في بعض الروايات كما عند البيهقي في الشعب كان هذا يرضى بدرهم أو درهمين، أي ليس هناك حاجة لأن تعطيه الحمار الذي أنت بحاجته لتستعقب عليه والعمامة التي أنت بحاجتها. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. هذا فيه الأمر بحفظ ود الأب وبيان ما يترتب على قطيعة ود الأب من أثر سيء لقوله فيطفئ الله نورك. وهذه القصة ثابتة في صحيح مسلم، ولكن لم يأتي في آخرها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك، وقد عد هذا أهل العلم وهما من شيخ البخاري عبد الله بن صالح، فهو ضعيف من قبل حفظه. والثابت في هذا كما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وكما في الرواية الأخرى التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله واختصر في ذكر قصتها. وجاء في صحيح مسلم زيادة قال إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد موت الأب، فهذا من أبواب البر المتاحة للأبناء بعد وفاة الآباء أن يبروا من كان لهم مودة ومكانة في نفوس آبائهم. هذا ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،